بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة حقيقة السعادة مع فضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي أول لقائي بهذه الوجوه الطيبة أسأل الله أن يجزي من كان سبباً في هذا الاجتماع الطيب المبارك، وأشكر إدارة الشؤون الدينية على إلحاحها وحرصها ومتابعتها، بل ونقول وإعانتها لأنفسنا على التواصل والتعاون على البر والتقوى. موضوعنا في هذه الليلة حول حلم ينشده كل منا، وما من أحد على وجه هذه الأرض إلا ويطلبه بشتى وسائله. وإذا سئل الواحد منا ماذا تريد في هذه الحياة الدنيا، يقول لك إني أنشد السعادة فيها. وتصبح السعادة هي جنة الأحلام التي يطلبها كل بشر ويبحث عنها كل إنسان على وجه هذه الأرض، مسلماً كان أو كافراً، ملكاً كان أو عبداً، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى. وما من إنسان يبحث عن ذات الشقاوة لنفسه مهما كان عمله ومهما كان طريقه الذي يسير فيه. وسبحان الله، نجد بعضاً من الناس يبحثون عن سعادتهم في وسائل شتى، حتى أن أصحاب الجرائم وأصحاب المصائب والبلايا إذا سألته قال في نفسي شيء أريد أن أحققه، فإذا تحقق لا يهمني ما بعد ذلك. فقد يبحث عن قتل وعن سرقة وعن نهب وعن غيره، وربما تسأله نهايته المصيبة والبلاء قال وإن أنا أريد هذا الهدف. ولو سألته أتريد أن تقتل قال لا. إذن نصل إلى نتيجة، لا يوجد أحد يبحث عن الشقاء لذاته. ومن اللطائف حتى من ينتحر ويقتل نفسه تسأله لماذا تفعل قال أنا أريد أن أرتاح. شقي في الحياة الدنيا بشيء من المصائب والبلايا، فيظن أن سعادته في أن تذهب روحه وينطلق من هذه الحياة. ونصل إلى نتيجة أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يبحث عن الشقاء لذاته، وإن كان في ميزان الشرع قد يكون ذلك شقاء ومصيبة تحل به. نجد الوسائل التي يبحث الناس عن سعادتهم فيها كثيرة جدا، وسبحان الله نجد أن الكفار في واقعنا الذي نعيشه يبحثون عن سعادة أنفسهم. فلماذا صنع الكفار الطائرة والسيارة والثلاجة وغيرها والمدفأة وغيرها من أمور الحياة كلها، لماذا صنعوها؟ إنما يريدون إسعاد أنفسهم، وفي الحقيقة هي تحقق شيئاً من السعادة. وأعطيكم مثالاً بسيطاً على ذلك. في الواقع الذي نعيشه أحدنا إذا تقلد منصباً فتجده منشرح الصدر سعيداً جداً. الطالب حين ينجح ويحمل شهادته ما يرى على وجه الأرض أحداً أسعد منه، مع أنه لم يعط راتب ولم يعط كذا، لكنها سعادة ينشدها. ونحن كذلك الواحد منكم أحبتي ربما جلكم قطاعا عسكريا، إذا قلد رتبة منذ أن تقلد على كتفه سبحان الله ما تسعه الأرض من أسعد الناس. ومثله لو بنينا بيتا وسكناه ثم فرشناه وأول يوم ننام فيه سبحان الله تسأل ساكن المنزل عن ما يشعر من الأحاسيس والسعادة التي في قلبه. ومن هنا بحث الناس عن سعادتهم في الأمور المادية البحتة، والأمور المادية البحتة الكفار لهم قصبوا السبق فيها على أهل الإسلام باتفاق البشرية كلها، فالمصانع والمنتجات والتقدم المادي والعلمي والتكنولوجيا الآن الموجودة هي بأيديهم ليست بأيدينا. وتشاهدون ما من بلد إلا وفيه خبراء من تلك البلاد، هم الذين صنعوا وعملوا، لكننا نتساءل هل هم من أسعد الناس في هذه الأمور؟ نقول في واقع الحياة ليس هم من أسعد الناس، بل والله هم من أشقى الناس دنيا وآخرة. إن الكفار بحثوا عن سعادتهم في ألبسة وأطعمة وكذلك مشروبات وفي منتجات ومصانع وغيرها، لكنهم أسعدوا البدن والجسد، ونحن نعلم أن السعادة في القلب، فالقلب لا يسعده إلا ما جاءه عن ربه. ولهذا لا نجد في الأسواق أبداً يباع أغذية للروح ولا منتجات جديدة ولا تطويراً له أبداً، إنما نجد للجسد ما تجد عجباً فيه. فمثالاً بسيط، هذه الكراسي التي نجلس وتجلسون عليها كم أصنافها وكم أنواعها وكم هي منتجاتها، مئات بل آلاف من الأنواع، لكن الذي للقلب لا نجده في الأسواق يباع، ولن يستطيع الإنسان أن ينطلق إلى تلك البلاد ثم يقول اصنعوا لما يسعد قلبي، فهم من أشقى الناس في هذا الأمر. وأعطي كمثال بسيط، المثال البسيط الآن، الناس يبحثون عن رغد العيش، عن رغد العيش في واقعه. كثير مشكلتنا الكبرى التي نعيشها الآن، لو سئل الواحد منا عن حياته وعن واقعه سبحان الله كثير من الناس جعل الله فقرهم بين أعينهم، وتسألت أنا علي ديون وما اشتريت بيت وليس عندي أرض ولا سيارة جديدة وأولادي ما أدري ما مستقبلهم، سبحان الله أشباح أمام الإنسان. طيب ماذا تريد؟ قال أريد أجمع مال. ثم لو جمع ومهما جمع فلن يسعد نفسه أبدا. سبحان الله أعجب، وربما أنتم تعجبون، زر الأثرياء وأصحاب الأموال، وزر أصحاب المناصب العالية، تقدم الموائد باختلاف أصنافها وبجميع ما فيها، تجد أن الفقير ومتوسط الحال يأكل منها جميعاً كلها، والذي قدمها عنده صحن صغير جداً ممنوع من الدسم ومن السكر ومن الحلويات ومن، فما فائدة أمواله إذا لم يسعد هذا الجسد ويسعد قلبه؟ وتصبح النتيجة أن الأشياء المادية لا تنفع إطلاقاً لإسعاد قلب الإنسان وغيره. والآن كثير ما تنشد الدول والحكومات إسعاد أفرادها، ولهذا تجد أن الدول تتسابق في تقديم خدمات لشعوبها ومجتمعاتها، وأعظم قصب السبق في هذا الأمر الدول الأسكندنافية. سبحان الله عندهم من الأمور العجيبة، وعندهم من الأمور التي قدموها لشعوبهم ربما يتمنى كثير منا أن لو كان هناك. وأعطيكم أمثلة لما هم فيه. أولاً، الإنسان إذا أراد أن يتزوج يعطى قروض طويلة الأجل ويهيئ له الراتب والوظيفة مباشرة. أراد أن لا يعمل، يعني كحال بعض الناس ما عنده استعداد يعمل شهر شهرين سنة، ما يقطع راتبه ولا يفصل، يصرف له راتب وهو في بيته، ثم يعطى بدل علاج، ثم يعطى زوجة حملت بدل حمل، وكلما ولد له مولود زادت مخصصاته، والأرض مجانية يعطى، وخذ ما شئت من العجائب، حتى أن كثير بعض من الطيور المهاجرة هاجرت لتلك البلاد ظنت بأنها ستسعد ولكنها شقيت كما شقوا. هذه خيرات كل إنسان يتمنى أن يكون فيها، ولكننا وجدنا أن الدول الإسكندنافية من أكثر دول العالم انتحارات، ينتحرون في الطرقات، وأكرمكم الله في دورات المياه ما يستطيعون أن يضعون لهم جندا يحافظون على أجسادهم. ثم هي من أكثر دول العالم كذلك مصحات نفسية، أمراض نفسية عزلتهم عن الحياة الحقيقية كلها، فأين الثراء والمال ورغد العيش والطمأنينة عنهم؟ ما نفعهم شيء أبدا. حتى كتبت إحدى الجرائد والصحف هناك، قالوا أهل الجنة ليسوا سعداء، يقصدون جنة الدنيا. نحن ميزان جنة الدنيا عندنا الخضرة والأموال ورغد العيش والراتب والمنصب والجمال وغيره، هذه هي الميزان. ومع ذلك قصدوا أن أهل الدول الإسكندنافية ليست سعيدة وليست أبدا واقعة في أو واجدة للسعادة الحقيقية. ولهذا بحث الناس، ونحن لا نزال نبحث عن هذا المنهج، نظن بأنه سبب لسعادتنا، وكانت النتيجة شقاء على شقاء، وكذلك ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كنت أعجب، بعض من الناس ظنوا بأن السعادة، وهذا الواقع نحن نربي أبناءنا على هذا الشيء، كثير ما نقول لأبنائنا، وهذه الأيام ربما جل الطلاب انتهوا من الاختبارات وغدا النهاية الأخيرة، كثير ما نقول لأبنائنا أدرس لتنجح، أدرس لتؤمن مستقبلك، أدرس لتتوظف، أدرس لتتعلم وتنفي عن نفسك الجهل، ثم تتقلد منصبا تجد به رغد العيش، وكأنها أبعدت عن عقولنا. ونحن أهل إسلام، قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله رزق أبي وجدي ما درس في جامعة ولا في غيرها، ومات وقد رزقه الله، فما خلق الله خلقا وضيعه سبحانه. لكن لما كان الفقر دائما بين أعيننا أصبح شبح عندنا أمام أعيننا دائما، تأمين المستقبل، تأمين رغد العيش، تأمين الوظيفة وغيرها من الأمور. لست بهذا أقول للأحبة لا تعلموا أبناءكم ولا تدرسوهم، ولكني يجب أن نغرس في نفوس أبنائنا محبة الله ورسوله ومحبة هذا الدين والحرص على الصلاة والإيمان والطاعة وعمارة المساجد والاستقامة على دين الله تعالى. ثم رزق الله يأتي من كل مكان، وصدق الله حين قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، المال ماله، يستخلف فيه من يشاء سبحانه وتعالى. ومن هنا وجدنا بعضا من الطوائف بحثت عن السعادة في العلم، ولهذا تجدون عصرنا نحن عصر العلم، والتسابق الآن بين الدول كله في العلم وإيجاد الرفاهية، سواء كان علماً في يتعلق بالمكتشفات أو الأسلحة أو غيرها، تسابق خيالي جداً وينفق عليه أموال طائلة جداً. وكلكم يعلم أن هناك ثمة دول لها قصب السبق، ولعل من أقربها كمثال بسيط ودائماً كلنا نسمع أمريكا لها قصب السبق في العلم عجيب. ولكن نتساءل، هل العلم الذي عندها وهي تستخدمه حقق سعادة لمجتمعهم ولأفرادهم ولأهلهم؟ تعلمون، هي دولة الناطحات السحاب، ودولة التسلح، ودولة التقدم العلمي، ودولة كل ما وجدت طريق فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، لهم قصب السبق في الجملة ولا يجارون فيه. لكن بيت القصيد، هل كل من بمجتمعهم من أسعد الناس؟ لا والله. ولهذا بودي أن لو تقرأ كتب كتبت من الداخل، أهل إسلام ذهبوا هناك وعاشوا ثم كتبوا عن واقعهم أمرا عجيبا. ولعل ذلك نعطي يعني معنى لطيف، لا شك إن العلم شهوة، ويسعد الإنسان أن يكون عالما في الطب، عالما في الهندسة، عالما في الذرة، عالما في كذا، كل لأنه يشعر بالنشوة. وهذه قاعدة، الشهوات تذبل ولا تستمر مع الإنسان. ولهذا كمثال بسيط، قد يجلس الواحد منا يشتهي فنجالا مثلا من الشاي، فلو جئنا له بسطل أو إبريق كبير يشرب واحدة واثنتين وثلاثة ويقول جزاك الله خير انتهيت. تريد تحقنه بكل ما فيه، قال يا أخي ما أستطيع، شهوة، والشهوة وقتية فقط. وهكذا العلم، لذته وسعادته جزئية فقط. لا شك أن العلم كشف لنا كثير من متعة الحياة الدنيا، وأتاح لنا الاستمتاع بها بما لم يخطر على بال أبدا، ومع ذلك في الحقيقة لم يحقق سعادة أبدا، مجرد أشياء وقتية وتقدم جزئي. ونجد الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه عن الكفار: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إذا نظرنا إلى المجتمعات الغربية التي هي مجتمعات التقدم، التفكك الأسري والتنافر بين الأبناء والآباء وبين الآباء والبنات، وانقطاع المجتمعات انقطاع عجيب جدا، لا الجار يعرف جاره ولا القريب يعرف قريبه. الأب قد يكون في أوروبا والابن في اليابان 20 سنة لا يرى بعضهم بعض، ولا يجد إحساسا داخليا في رغبة الله. ماذا أفاتهم العلم؟ وماذا أفادتهم هذه الحياة الدنيا؟ يقول الإمام ابن القيم حول هذه الآية: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، قال: وهذا العذاب في قوله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، قال: وهذا العذاب يكون بتشتيت الشمل وتفريق القلب وكون الفقر دائما بين أعينهم. ولهذا ذكر الله عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. غفلة، غفلة عجيبة جدا، يعيش للدنيا كالبهائم. وصدق الله حين وصفهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل، دل على أنهم لم يشبههم الله تعالى بالناس ولا بالإنسان، بل جعلهم كالبهائم بل هم أشد. وربما تعلمون أحبتي، منذ قريب من 18 سنة أو 20 سنة، تعرفون أن مدينة نيويورك من المدن الضخمة عالمياً، سبحان الله، انطفأت الأنوار عليها ست ساعات فقط. وتعلمون أمريكا دولة الأسلحة والشرط والطائرات وغير التسليح المعروف. ست ساعات خسرت أمريكا في ست ساعات ما لم تخسره في 20 سنة، وإذا بالشعب كله تحول سرق ونهب وسطو على المحلات وقتل. ست ساعات 20 سنة خسرت فيه. أين العلم وأين التقدم وأين دولة الحضارة وغيرها؟ دل على أن هذه السعادة شكلية مظهرية، وإلا فلو كانت في القلب لم يحدث إلا كل خير وسعادة. وشتان بين هذا المجتمع وهذا المجتمع. يقول بعض السلف: محب الدنيا لا ينفك من 3 أشياء، هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. يعني عندهم الآن هذه الأشياء، الذي يريد الدنيا هم له لازم له، وتعب دائم، ثم حسرة لا تنقضي أبدا. لكن محب الآخرة هذا الذي يشرح الله صدره. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. لكن من أصبح والآخرة أكبر همه، الذي يصبح والآخرة أكبر همه، المقصود منه أنه يصبح وهمه صلاة الفجر، وهمه أذكار الصباح والمساء، وهمه سنة الضحى، وهمه الحرص على ذكر الله تعالى، هذا الذي جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فإذا سعادتنا لن تكون في الأموال والأرصدة التي نحن نمتلكها، بل ما أسرع ما تذبل وتذهب. ولن يكون أكثر الناس أموالا أسعد الناس، بل والله أكثر الناس أموالا هم أشقى الناس. كمثال لطيف: ما منا من أحد إلا وربما يعرف أحدا من الأثرياء، ربما عنده 20 مليون، 100 مليون، ربما أكثر وغيره. تعجب من الفجر وهم ونكد، ما ينام ويقول: هذا يكفيني ولأولادي إلى أن يموتوا. ولكنه دائما في جمع. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالث، ولو كان له 3 لابتغى رابعا. قال: ولا يملأ فاه إلا التراب. هؤلاء نسميهم عمار الدنيا، يحزن لفقد ريال ولكنه لا يحزن لفقد تكبيرة الإحرام، ولا لفوت صلاة الجماعة، ولا لخروج الصلاة عن وقتها، ولا لعدم صدقته في سبيل الله تعالى. هذا الذي أصبح والدنيا أكبر همه. من الناس من نظر إلى أن السعادة إنما هي في كثرة الأولاد، وكانت هذه ميزاناً عند العرب في الجاهلية. وكلكم يعلم قصة جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. لم يكن له من الأولاد إلا قليل، ولما رأى الرؤيا في حفر بئر زمزم وبدأ يحفر، جاءته قريش بقبائلها، قالوا: والله لا ندعك تحفر وحدك، بل نشاركك في هذا الحفر وفي هذا الخير. ثم رفضوا أن يكمل الحفر، واحتكموا إلى كاهن في شمال الجزيرة، ومشوا معه من كل قبيلة واحد. ثم كانت النتيجة العجب: مسافرون وأمامهم صحراء ومفاوز، قل الماء مع جد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طلب منهم أن يسعفوه بالماء، قالوا: ما نعطيك، نحن كمثلك، ماؤنا قليل وما نريد أن نموت كمثلك، تموت أنت. فتركوه وحده وجلس مع من حوله وهم ينظرون ماذا يكون له. تشاور مع أقاربه ماذا نعمل. فمنهم من قال: نحفر لنا حفر الآن، فمن مات أولاً يدفنه الذي بعده، حتى إذا بقي واحداً تأكله الطير بدلاً من أن تأكلنا الطير جميعاً. فلما حفروا الحفر قال عبد المطلب: والله ليس هذا بصحيح، نجلس ننتظر الموت؟ لا يمكن أبداً، لننطلب. وسبحان الله، لما نهضت ناقته وإذا بالماء ينبع من تحت الناقة، فسقى عبد المطلب له ولمن معه، ثم نادى جميع القبائل قال: أسقوا، فإن أمامنا مفازة عظيمة، ربما نموت نحن وإياكم. فلما رأوا هذا الماء قالوا: والله لا نقول لك شيئا، ارجع فاحفر بئر زمزم وحدك، فإن الله أكرمك بهذا الشيء. قال عبد المطلب بعد ذلك: والله لئن رزقت بعشرة من الولد لأذبحن العاشرة قربة لله تعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ابن الذبيحين. جده إسماعيل كان سيذبح: إني أرى في المنام أني أذبحك. وجده عبد المطلب أقسم، قال: لأقربن العاشرة منهم. كانت العرب تفتخر بكثرة أولادها، ولكن هل كانوا من أسعد الناس بهذا؟ لا والله. وهنا نجد عجبا، إن السعادة ليست في كثرة الأولاد إلا إذا كانوا على صلاح وإيمان وتقوى. ألم يقل الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هل يتصور الواحد منا أن فلذة كبده قد يكون عدوا له؟ ذاك الذي طفلا صغيرا أحمله، أقبله، ألاعبه، أربيه وأنشئه، يكون في آخر الأمر عدوا؟ نقول نعم. إذا كبر ثم ترك الصلاة وبدأ على مخدرات وعلى جرائم وعلى معاصي، وأصبح هذا الابن هو الذي يأتي بالفسق والفجور في داخل منزلك، فهذا هو العدو الذي أمرك ربك بالحذر منه. لكن مشكلتنا كل يزكي نفسه وأبناءه، ولو قيل له: أبناؤك لماذا لا تحرص على الإتيان بهم إلى المسجد؟ ارتفعت نفس الإنسان وغضب: ألم ترى إلا أولادي؟ لماذا لا تقول لفلان وفلان؟ بدلا من أن يقول له: جزاك الله خير، أريد أن تساعدني عليهم، ما رأيك أن تمرني فتنصحهم في داخل المنزل؟ أنا وإياك نتساعد على إصلاحهم وتوجيههم. لكن مشكلتنا حمية الجاهلية، مع أنه العدو الذي حذرنا الله تعالى منه. ونجد الصحابة رضي الله عنهم كانوا متميزين بتميز عجيب في تنشئة أبنائهم على طاعة الله تعالى. ما أعظم قصة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، امرأة من أهل الجنة رزقت بالمولود الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. لما رضي الله عنها تزوجت بأبي طلحة فحملت منه ثم أنجبت، ومرض هذا الابن، وكان والده خرج لبعض حاجته ويعلم أن ابنه مريض على الفراش، رجع يسأل أول ما سأل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، سأل: كيف حال ابني؟ قالت هذه المرأة الصالحة: إنه أسكن مما كان، يعني أهدأ. ففرح هذا الرجل أن ابنه لعل خف عليه المرض. ماذا كان من إيمان هذه المرأة الصالحة؟ صنعت العشاء لزوجها فأكل وشبع، ثم تصنعت له وتجملت فوطئها. لما علمت أن بطنه وفرجه قد شبعا قالت له: يا أبا طلحة، ما رأيك في قوم استعاروا متاع، أخذوا من جيرانهم قدرا أو متاعا من متاع، ثم جاء أهله يطلبونه، ماذا يلزم؟ قال: يجب عليهم أن يرجعوا المتاع إلى أهله. قالت له: يا أبا طلحة، إن ابنك قد مات، وإن الذي أعطانا إياه قد أخذه الأهل، فقم فواري ابنك وادفنه. تعجب من إيمان هذه المرأة الصالحة، يقول: والله ما نامت عيني كيف بإيمانها الذي في قلبها، ابنها ميت وتصنع لي الطعام وما ذرفت عينها بدمعة، ثم تتصنع وتتجمل لي ثم أجامعها ثم تحدثني. جلست أرقب الفجر فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للرسول: يا رسول الله، ألم تسمع بخبر أم سليم؟ قال له الرسول: وما ذاك؟ لأنه يعلم أنها امرأة من أهل الجنة، امرأة كلها ملئت إيمانا وصلاحا وتقوى، ليست امرأة همها ما تشاهد من أمور المعاصي وغيرها، وليست امرأة همها زهرة الحياة الدنيا، وإنما همها الإيمان والصلاح والتقوى، تبحث عن طاعة ربها في أي طريق تسارع له. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، فيلاطفه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: أعرستم البارحة؟ قال: نعم يا رسول الله. كان ضائق الصدر، قال له الرسول: بارك الله لكما في ليلتكما. سبحان الله، يقدر الله أن تحمل هذه المرأة في هذه الليلة، ويصاب هذا الابن بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما ولدت لم تلقمه ثديها، أرادت وسارعت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه الرسول بريقه الشريف، فتريد أول ما يدخل إلى جسده ريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، بيت محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي: فبحثنا عن تمرة ساعة ما وجدناها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. احمدوا الله على ما أنتم فيه من الخير، بيوتنا ملأى ومستودعات عندنا ربما تكفينا لأشهر، خير الخلق على وجه الأرض كلها يبحث في بيته عن تمر الساعة، حتى وجدوها تمرة واحدة ما وجدوها إلا بعد ساعة. ثم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويحنك الطفل، ثم يسميه عبد الله ويدعو له الرسول. لما رجع به من الرسول أرضعته رضي الله عنها وأرضاه. هذا الابن الصالح ما مات إلا وله 9 من الأولاد كلهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب. هذه هي السعادة في الأولاد، ليست السعادة في الولد أن يحمل رتبا عسكرية أو يتخرج من تلك الكليات، ليست السعادة في الولد أن يقلد منصبا وأن يجمع دينارا ودرهما وغيره، إنما السعادة في أن ترى أبناءك ركعا سجدا أمام عينيك، تراهم على طاعة وصلاح وإيمان وتقوى. وهنا نقول إن السعادة شيء معنوي لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم ولا يشترى بالدراهم، وإنما ترى آثار السعادة على الإنسان، فهي شيء ينبع من الداخل. ومن رحمة الله أنه لا يشترى ولا يستورد من الخارج أصلا. كثير من الناس تجد أنه إذا اشترى سيارة فاخرة نفخ رأسه وارتفع، أو قلد منصبا شمخ بأنفه، أو فتح الله عليه دينارا ودرهما يسلم على الناس بطرف يده، وربما يتقزز من مجالسة الناس أو مجالسة الضعفاء وغيرهم. وما درى المسكين أنه والله ليس من أسعد الناس، وإنما السعادة شيء في القلب. ولهذا أوصى الأتقياء قارون، قارون ألم يذكر الله لنا أنه أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ويقول له قومه: لا تفرح لا تفرح، ويوصى بالوصية العظيمة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قدمت الآخرة لأن الإنسان إذا كانت دائما الآخرة أمام عينيه فلن تراه يقع في شيء من المعاصي، ولا يجرأ على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يجمع دينارا ودرهما عن طريق حرام أبدا. المشكلة أن كثير من الناس أخذوا زهرة الحياة الدنيا وظنوا بأنهم ما حصلوا منها ستسعدهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، يعني أكثر الناس أموالا هم أقل الناس دخولا للجنات يوم القيامة في أول الأمر، دل على أنهم يحاسبون وسيسألون، وما يدرى ربما يكون هذا المال الذي جمعه سببا لدخوله للنار، نعوذ بالله من النار. وسبحان الله في واقعنا وفيما مضى، سؤالا صغيرا الآن، وربما كلكم يعلم، مشايخنا الكبار رحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز ماذا خلف من الأرصدة وراءه، ومن الأراضي، ومن القصور، كلكم يعلم. ورحم الله شيخنا كذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين، مجلسه لا أدري هو 4 في 5 أو أقل، ومع ذلك يزوره الملوك، ومات رحمه الله تعالى لا نجد له استراحات ولا مزارع ولا بساتين ولا غيره، ومع ذلك نحن نجزم أنه من أسعد الناس، فإن السعادة هي في القلب، وليست السعادة في جمع الدينار والدرهم وفي شيء من عرض هذه الحياة الدنيا التي ما أسرع ما تزول وتذهب. وفي القديم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مات في السجن، مات مسجون، وما كان عنده أرصدة يحجر عليها أصلا، ولما جاء به ليدخل السجن لأنه صدع بالحق ودعا إلى عقيدة السلف ووقف في وجوه المبتدعة كالمعتزلة والرافضة وغيرهم مبين الحق، وهو يجر إلى السجن وهو يقول: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هو يسجن ويقول الناس مساكين سجن شيخ الإسلام وعمل وكذا، ويقول الحمد لله، ثم يقول كلمته المشهورة: أنا جنتي وبستاني في صدري. السعادة هنا في القلب، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجى من النار، من نجى من النار هو أسعد الناس. ثم يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجنت فإني في خلوة مع ربي، قراءة وذكر وقيام ليل وصيام وطاعة وعبادة، وإن طردت وشردت فسياحة في الأرض. المؤمن في أي موقع كان ينفع الله به، سواء في بلده التي ولد فيها أو بلده التي نشأ فيها أو في أي صقع. ثم يقول: وقتلي شهادة، إن قتلت فإني أرجو أن أكون شهيدا بين يدي الله يوم القيامة. يقول أحد السلف رحمه الله: والله لو علم الملوك، وأظنه إبراهيم بن الأدهم، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. تجدون أصحاب الثراء إذا مررت من حولهم وجدت القصور الكبار والسيارات والأثاث والأموال والغير وغيره، ومع ذلك تجد إذا سألته يقول: أنا أعيش حياة قهر والموت أحسن لي. وربما تجد الفقير المسكين تسأله قال: الحمد لله أنا في خير. ولهذا يقول: لقاتلون عليه بالسيوف. قال رجل لامرأته يخاطبها: لأشقينك. فقالت له وهي مؤمنة صالحة: لا تستطيع أنت أن تشقيني ولا أن تسعدني. تخاطب زوجها: أنت لا تستطيع أن تشقيني ولا أن تسعدني. قال لها: وكيف لا أستطيع؟ قالت الزوجة: لو كانت السعادة في راتب أو رتبة أو في متاع دنيوي لحرمتني إياه، ولكن سعادتي في إيمان الذي في قلبي، وقلبي لا سلطان لك عليه أنت، ولا تستطيع لا أنت ولا غيرك أن يصل إليه. فسكت وما استطاع أن يجيبها. لكن نحن في حاجة إلى أن نوجد الإيمان في قلوبنا، فإن الإيمان إذا تمكن من قلب المسلم فإنه لن يستطيع أحد أبدا أن يشقيه. ونعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين خاطب النساء، والخاطب على رب نفس طاعمة كاسية في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. وهذا الكلام صحيح، ألا رب نفس طاعمة وكاسية في الدنيا عندها مال ومناصب وغيره لكنها عارية يوم القيامة، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. كثير من الناس يظن أن إكرام النفس بأن يأخذ ما شاء من الحياة الدنيا، من تدخين ومخدرات ومن سهر على قنوات ومن جلوس على شبكات الإنترنت والنظر إلى ما حرم الله عليه، يظن أنه يريد أن يسعد وكثير يسعد نفسه. كثير من الناس في واقعنا حين تتساءل معه يقول أخي الدنيا فانية، وكأنه يقول خذ منها ما شئت فلا تدعها تذهب عليك. وبعضهم يقول ربما تحزن أنت حين تكبر سنك أنك ما أخذت زهرة الحياة الدنيا، تسأل ماذا تريد؟ قال لم تسافر لبلاد الكفر ولم ترى المعاصي ولم تشاهد الفجور ولم تستعمل نفسك في الظلمات وغيره. ربما إذا كبر الإنسان عقل ثم قال ذهبت علي الحياة ما أخذت زهرتها. وهل زهرة الحياة الدنيا في المعاصي أم في طاعة الله تعالى؟ ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال شاب نشأ في طاعة الله، جعلت مزية أنه منذ نعومة أظفاره وهو على الطاعة والإيمان والصلاح والتقوى. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجب الله للشاب الذي ليس له صبوة، ليس له انحرافات وفسق وفجور في أول حياته، مما يدل على أن له منازل عليا. هؤلاء والله هم أسعد الناس يوم القيامة في هذه الحياة الدنيا. قد يتساءل بعض الأحبة فيقول أنا الحمد لله أنا على طاعة ولا أغيب عن المسجد وغيره، ما الذي يسعدني السعادة الكاملة وما علامات هذه السعادة في الحياة الدنيا؟ في الحقيقة يقول ابن القيم كلاما نفيس جدا، إن الله سبحانه وتعالى ركب الإنسان من جزئين، كلنا مركب من قسمين، جزء من الأرض وهو البدن، الله ذكر من طين لازب خلقنا الله من الطين، هذا بالجسد، والجزء الثاني وهو الروح الذي نفخ هذا من السماء نزل وركب ثم بدأت الجسد مع الروح اختلطت الآن. ولهذا إذا مات الميت صعدت روحه إلى السماء، فإن كانت تلك الروح مؤمنة بالله واليوم الآخر صعدت ودخلت الجنة. أسأل الله أن يجعل أرواحنا وأرواحكم في الفردوس الأعلى. وإن كانت على فسق وفجور ومعاص وظلمات أغلقت عليها أبواب السماء فرجعت، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. ويقول ابن القيم من الناس من يكون اهتمامه بجسده فقط، ومن هنا انصبت حياته كلها على الجسد، أرض وسيارة وطعام وشراب وغيرها متاع الدنيا. ومن الناس من يكون اهتمامه بالروح، ولعلي أضرب بمثال صغير جدا، أول يوم من رمضان ألسنا نشعر بأن أرواحنا ارتفعت عن الأرض كلية سعادة بدخول الشهر وبالصيام وبالقيام وبسماع القرآن وبتأثير القراءة علينا وبالمكث بالمسجد ومحبة ذكر الله والمنافسة في الطاعات؟ سبحان الذي أقول سبحان الذي أذهب هذه اللذائذ بعد انقضاء الشهر. لكن نسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذا الشهر المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة. هذه اللذائذ دليل على أن الروح تغذى، ولهذا يقول ابن القيم: إذا كان الإنسان اهتمامه بالروح فإنه يمشي على الأرض جسده، ولكن قلبه معلق بالمكان الذي هو فيه. ويقول ابن القيم في بعض كلماته: ربما بعض الناس يمشي على الأرض وروحه ترفرف حول العرش تريد أن ترجع إلى مكانها. ومن الناس كما قال الله: ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هو للدنيا يريد ويعيش للدنيا ومتاعها، نسي ما خلق من أجله. ولهذا الرب سبحانه وتعالى أرسل الرسل لإصلاح تلك القلوب وإصلاح هذه الروح، ولن تسعد أبدا دون أن تكون روحك سعيدة. مهما ملكت من زهرة الحياة الدنيا فما أسرع أن تزول وتذهب. وأعطيت مثالا بسيطا صغيرا جدا. قد يعطى الإنسان مال أو يبني له بيت، تجد أنه سعادته شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر يصبح البيت عادي 100%، صحيح وإلا لا؟ قد أشتري سيارة جديدة أشمخ بأنفي وأرتفع بها، وما إن يخرج موديل ثاني إلا انتهت تلك. لكن سبحان الله، العبادة والطاعة ما تنتهي أبدا، مستمرة معك. تصلي فتجد لذة، تصوم فتجد لذة، تذكر ربك فتجد لذة، تجلس مجالس الخير والإيمان والصلاح والتقوى تجد لذة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة، رياض الجنة حلق الذكر، فارتعوا، الزمها واجلس فيها ولا تغب عنها أبدا، لأنها هي زاد الآخرة، وتجد سعادة قلبك بهذه الأمور. ومن بحث عن السعادة في غير دين الإسلام وفي غير الصلاح والإيمان والتقوى وفي غير ملازمة الأخيار والاجتماع بهم، والله أمر رسوله وهو أفضل الخلق على الإطلاق بقوله: وأمر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصبر وهو رسول الله، فنحن من باب أولى. إن الإنسان ربما تشتاق نفسه للجلوس مع أقوام على زهرة الحياة الدنيا، سهر على قنوات أو تدخين أو لعب ورق أو مجالس نكت وطرف وضياع أوقات وقتل لها، ثم يزهد الإنسان في الخير وفي مجالس الإيمان والصلاح والتقوى، فما أسرع أن يتأثر قلبه وينصرف عن طاعة الله، ويكون اهتمامه بعد ذلك بجسده بحتا، وينسى قلبه وروحه التي أمر بإسعادها. قد يقول بعض الأحبة: نحن سلكنا طريق الخير والتزمنا، لكن ما الدليل على أننا من أسعد الناس؟ سبحان الله، من الأدلة على ذلك أولها الرضا بقضاء الله وقدره. إن بعضا من الناس كما قال الحسن البصري: الناس في العافية سواء، الناس في العافية سواء، فإذا جاءت الشدائد تميز الناس. ولهذا كمثال بسيط الآن، نحن جلوس الحمد لله ما في شيء غريب علينا ولا شيء، لكن لو دخل علينا من الباب المسجد ثعبان وإلا عقرب وإلا غيره، من الناس من تجده ما يدري أين يتوجه، ومن الناس رابط الجأس هادئا، يعرف الله ربط على قلبه وعنده شيء من القدرة وغيره في التعامل. فالعافية نحن سواسية جالسين ما في شيء جديد، لكن إذا جاءت الشدائد أو حريق أو شيئا معينا كل الناس يختلفون، ليسوا سواسية. ومثلها المصائب. إن بعضا من الناس إذا أصيب بمصيبة أو بحادث وغيره تسخط على ربه: لماذا أنا الذي يأتيني وغيري؟ في يوجد من أصحاب الفسق والفجور والمعاصي من هم أكثر مني، فلماذا أنا الذي تقع علي هذه المصائب؟ اعتراضا على قضاء الله وقدره. وكان الصحابة من أصبر الناس على القضاء والقدر، بل ومن أسعد الناس. ما إذا أصيبوا بشيء الله ذكر لهم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قد يكون عندك شيء من الفسق والفجور والمعاصي، ما يعطيك شيء من المصائب تكون سبب لتكفير هذه المعاصي والفسق. والمسلم يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. من العلامات كذلك التلذذ بالطاعة والإيمان، فإن الطاعة لها لذة، ووالله ما أحوجنا إلى استمرار لذائذ العبادات. رمضان وجدنا لذة الصيام والقيام، ما إن انصرف الشهر عدنا على ما كنا عليه من قبل. نصلي صلاة المغرب ومع ذلك قد لا نجد أثر العبادة، نصلي صلاة العشاء ولا نجد لذتها، نصلي صلاة الفجر ولا نجد اللذة، وما ندري ماذا حدث في قلوبنا. لكن كان كثير من السلف سبحان الله يجدون لذتهم في قيام الليل، ويجدون لذتهم في كذلك في الوقوف بين يدي الله، وفي قراءة القرآن، وفي مجالس الخير والإيمان والصلاح والتقوى. إن الإنسان حين في بعض المجالس يسمع موعظة وذكرى سبحان الله يخرج بغير القلب الذي دخل به، يخرج بزيادة إيمان وصلاح وتقوى. مهما كانت تلك العبادة فيها مشقة على قلبه أو كان فيها شيء من التأثير عليه، لأن لذة العبادة لا يوازيها شيء أبدا. وكثيرا ما نسمع من الصحابة لولا ثلاثة في الدنيا ما تمنيت العيش فيها، وذكروا منها ظمأ الهواجر وقيام الليل، وذكروا منها مجالس الأخيار، أقوام يتخيرون أطايب الكلام كما يتخير أحدنا أطايب الثمر. هذه الموازين التي عندهم. لكن تسأل بعض من الناس ماذا تريد من الحياة الدنيا؟ قال ما أريد، عندي بيت وأولادي وأريد كذا وكذا. ندم على أي شيء؟ على الدنيا، لكنه لم يندم على الطاعة التي تفوته والصلاح والإيمان والتقوى. نجد من العلامات السعادة التي توجد إلغاء شهوات النفس ولذائذها، وربط الإنسان بشرع الله تعالى وبأوامره. ألم يقل الله تعالى في كتابه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال ربنا ذلك متاع الحياة، كلها متاع الحياة الدنيا. بعدها قال قل أنبئكم بخير من ذلكم، خير من النساء والأولاد وزهرة الحياة الدنيا، للذين اتقوا عند ربهم جنات. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الجنات. هذا الخير ما يكون إلا بأن يلغي الإنسان شهوته أو شهوات النفس الذاتية. وليس كل ما يتمنى المرء لا بد أن يتحقق، ولا بد أن يعود الإنسان نفسه على أو يربي نفسه على كبح جماحها، فإن النفس تواقة، تواقة لكل شيء، تريد المال، تريد أنواع المطاعم، تريد أنواع المناكح، تريد كذا تريد كذا. لكن الإنسان يربي نفسه على قصرها على شرع الله تعالى، وعلى بعدها عن المعاصي والفسق والفجور. وهذا لا يكون لكل أحد، وإنما يكون للذين اتقوا، الذي جعل بينه وبين عقوبة الله وناره وقاية تقيه، ولن يقيك إلا الاستقامة على دين الله تعالى والطاعة والإيمان والتقوى. فهذه هي التي تعين الإنسان وتبعده عن الأمور التي ربما تكون سبب لانحرافه وضلاله. من العلامات السعادة كذلك أن يبغض الإنسان الباطل وأهله بجميع صوره، وأن يحب الحق وأهله. بعض من الناس، نحن في زمن أصبح الناس لا يميزون بين الحق والباطل، بل نحن في زمن عند بعض من الناس أصبح المعروف منكرا والمنكر معروف. ألا نشاهد بعضا من الناس ربما لا يحب أهل الصلاح والإيمان والتقوى؟ من الناس من إذا رأى رجلا أو شابا ملتحيا مقصرا لثوبه، لا يسمع زمرا ولا طربا ولا يجلس عند المعاصي، نفرت نفسه منك. ولكنه حين يجد أهل الفجور والخنا والزمر والطرب وغيرها من المعاصي اشتاقت نفسه. وكأن هذا يذكرنا بقوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يفرحون بالدنيا ومتاعها وبالمعاصي والفسق، لكنه لا يفرح بالخير والصلاح والإيمان والتقوى. وتلك دليل على أن الإنسان ليس من أسعد الناس. والله إن أسعد الناس هو أطوعهم لربه وأكثرهم صلاحا واستقامة على دينه، هؤلاء هم أسعد الناس. ذكر أن رجلا مر في طريق فوجد شيخا كبيرا جالسا على قارعة الطريق، أعمى وفقير ومريض، وكان لسانه دائما: الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه. فهذا مر عليه مرة ومرتين وثلاث، قال: فعجبت، ما رأينا عليه شيئا من التفضيل، لا مال ولا بصر ولا صحة ولا غيره، فلماذا يدعو هذا الدعاء؟ قال: فجلست إليه أسأله قائلا: ما الذي فضلت به دائما تقول؟ قال: فضلت بالإيمان الذي في قلبي وحرمه كثير من الناس، وفضلت بسعادة الطاعة التي حرمها كثير من الناس. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: إن المعصية مهما صغرت فإنها سبب لوحشة القلب وتعاسته وشقاوته. وربما خذ قاعدة مثالا صغيرا: قد نخرج من المسجد بعد صلاة مع إمام حسن الصوت وتلاوة آيات حول الآخرة وغيره، نخرج من المسجد وعيوننا تذرف بالدمع من التأثر، ثم بعدها نجلس في مجلس زمر وطرب، سبحان الله، طمس هذا الذي في القلوب مباشرة ولو كانت جلسة واحدة فقط. ولهذا يقال: ما أسرع الهدم وما أصعب البناء. إنك حين تريد أن تهدم منزلا يومين ويهدم مباشرة، لكن حين تريد أن تبني نأخذ سنة بكاملها نبني. فبناء الإيمان والصلاح والسعادة التي في القلب لا تكون في لحظة واحدة، وإنما بعد طاعة وطاعة وعمل وراء عمل. فلهذا يجب عليه أن يحرص أشد الحرص على أن يبني الإيمان في قلبه، لعله أن يجد السعادة كاملة في ذلك. من علامات السعادة، وهذه أمرها مهم، أن يفسر هذه السعادة سلوكا عمليا واضحا عليك ومقرون بين يظهر عليه واضحا. كثير ما نسمع وربما تشاهدون ونحن نشاهده وإياكم، قد يكون الإنسان يسكن بيتا من الطين وراتبه قليل جدا وعنده أولاد، ولكن سبحان الله من أسعد الناس. هذا نشاهده سلوك واضح عليه. وقد يكون الإنسان عنده أموال وغيره ولكنه من أشقى الناس، نعوذ بالله، وهذه مصيبة كبيرة جدا. ولهذا يجب أن نعلم أن السعادة لها أثر على الإنسان، ليست أماني. بعض الناس تسأل يقول: الحمد لله أنا سعيد، لكن إذا جلس مع نفسه والله تجد فيه من الأمراض والهموم والغموم والمصائب والبلاء، ربما فكر بالانتحار مئات المرات من شقاء الدنيا وضيقها عليه. وأعظم أسباب شقاء الإنسان إنه الشرك والكفر والإلحاد، بل المعاصي صغيرها وكبيرها من أعظم أسباب شقاوة الإنسان. والناس في الشقاوة درجات وفي السعادة درجات، ليس كل الناس في السعادة سواء. من الناس من عنده سعادة نصفية وثلث وربع وغيره، ومن الناس نعوذ بالله من هو في شقاء دائم. وهذا ينطبق على الكفار. قد يتساءل بعض الأحبة: كيف يمكن أن أوجد السعادة في نفسي وأستطيع أن أعمل بها. من أسباب سعادة العبد أولا، ونحن أهل إيمان ولله الحمد، نقول التوحيد وتمكينه في القلب من أعظم أسباب سعادة الإنسان. من العوامل التي تعين على إيجاد السعادة في القلب قراءة السيرة سيد السعداء محمد صلى الله عليه وسلم، وتعجب منه بأبي هو وأمي من حياته. إذا سئلنا من أفضل الخلق ومن أكرمهم ومن أعلى الناس منزلة عند ربه، ما نقول غير محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ماذا كان بيته؟ سقفه العريش، وربما اشتد المطر بالمدينة ونزلت الأمطار على فرشه ومتاعه، ينام على الحصير ويؤثر في جنبه، وبيته من الحجارة مطويا وصغير، إذا أراد أن يسجد غمز عائشة لتكف رجليها ليسجد في موضع قدميها. ومع هذه الحياة مات وربه راض عنه، وأعدت له جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا قرأنا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم عرفنا أين تكمن السعادة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يدخل بيته يريد طعاما فيسأل هل عندك شيء يا عائشة؟ يقول تقول لا ما عندي شيء يا رسول الله، أطعمك. لا يوجد رز ولا تمر ولا سمن ولا بر ولا غيره إطلاقا، بيت خالي. فيقول إني صائم، إذن ما تسخط، ولا قال أنا راتبي قليل ولا عندي منزل ولا عندي أرض ولا عندي رصيد ولا عندي ولا، وهو أفضل الخلق. لو سأل ربه أن يقلب له الجبال ذهبا أجابه الله، ومع ذلك هو من أسعد الناس. ويا ليتنا نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم في تعامله وفي حياته وفي نومه وفي غيره، خيال، أمر عجيب. وأعطي قصة من اللطائف دائما أذكرها، ويا ليت أمتنا ترتبط بها. يخرج بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من بيته من شدة الجوع الذي أصابه، جائع، ما وجد شيئا في بيوته أبدا، ويمشي في سكك المدينة لعله أن يجد أحدا أن يطعمه. من هو الذي خرج؟ أفضل الخلق على الإطلاق. ولما مشى لقي أبا بكر الصديق، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لماذا خرجت في هذه الساعة؟ ليس من عادتك أن تخرج. قال أبو بكر رضي الله عنه والله يا رسول الله ما وجدت في بيتي طعاما آكل، خرجت لعلي أجد أحد يطعمني. هذا أبو بكر. فقال له الرسول وأنا كذلك يا أبا بكر والله ما في بيتي شيء، لكن الحق بي لعلنا نجد أحدا. يمشيان قليلا فيلقيان عمر بن الخطاب، فسأل الرسول عمر يا عمر خرجت في ساعة ما كنت تخرج فيها؟ قال عمر والله يا رسول الله ما وجدت في بيتي طعام، جائع. أسألكم أنتم أيها الأحبة، هل أحد منكم أدركه يوم يخرج ما يجد شيء أبدا؟ احمدوا الله على ما أنتم فيه من الخير، هؤلاء أفضل الخلق على وجه الأرض، ما يجدون في بيوتهم ما يأكلون، سبحان الله. يمشون قليلا فيقرع النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار عنده بستان لعله أن يجد عنده رطبا أو ماء يشرب ويأكلون من الرطب. قرع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فما وجده، وإذا بامرأته يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين زوجك؟ قالت يا رسول ذهب يستعذب لنا الماء، معه القربة ويسقي ماء باردا طيبا لنا سيأتي بعد قليل. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي دخل النبي في مجلسه، رجع الصحابي والقربة على كتفه حاملا لها، فلما دخل والتفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر صاح بأعلى صوته فرحا والله لا يوجد على وجه الأرض ضيوف أكرم من ضيوف اليوم. في الأرض ضيوف أفضل من هؤلاء الضيوف ما يوجد على وجه الأرض أبدا. فرحا مسرورا سارع ثم قطع عذق كامل وقدمه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليأكل ما شاء، إن شاء بسرا أو تمرا أو يأخذ ما يحلو له من الرضا. وجاء لهم بالماء، أسرع للسكين ليذبح للرسول صلى الله عليه وسلم، فنصح الرسول أن لا يذبح الحلوب وذات الولد، ثم ذبح للنبي وشوى لهم فأكلوا وشبعوا ثم خرجوا. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم التفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر قائلا لهما: والله لتسألن عن هذا النعيم الذي أكلتموه، خرجتم من بيوتكم جوعا ورجعتم وقد شبعتم. سبحان الله، إذا كان أبو بكر وعمر سيسألون عن وجبة واحدة شبعوا فيها، أسألكم كم نشبع، كم نشبع في اليوم من مرة؟ فهل أعددنا لهذا الشبع ولهذا الطعام والنعيم جوابا؟ الجواب ليس باللسان يوم القيامة، بالأعمال التي نعملها. كم من إنسان أنعم الله عليه النعم ومع ذلك صرفها في المعاصي والظلمات. نعوذ بالله من الغفلة ومن المعاصي التي رانت على القلوب. فإذا دراستنا لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تعطينا السعادة الحقيقية أنها ليست في الدنيا ومتاعها وليست في زهرتها، منها كذلك صحبة الأخيار وأهل الصلاح والإيمان والتقوى، هي من أسباب السعادة في هذه الحياة الدنيا. ولهذا كان السلف يحرصون أشد الحرص على مجالسة أهل الصلاح والإيمان والتقوى. ليس كل أحد نجالسه، وليس كل أحد يمكن أن يكون صديقا لي، إنما صديق الذي إذا جلست معه ازددت إيمانا، صديق الذي ينصحني ويدلني على خير ما يعلم، صديق الذي يحذرني من المعاصي والآثام، صديق الذي يحثني على طاعة الله وعلى الاستقامة على دينه ويبعدني خوفا علي من النار. إن بعضا من الناس إذا نصح اشمأزت نفسه وظن بأن هذا تدخل في حقوقه الخاصة وأنه تجاوز للحدود وأنه لا يجوز له أن يتكلم علي ولا أن يقول لي شيئا. وهنا يجب أن نعلم أن الناصح لك والله هو المحب، لن ينصحك أحد إلا محب، ولن تجد السعادة إلا في مجالسة أهل الخير والصلاح والاستقامة. من أسباب السعادة الإكثار من نوافل العبادات والمنافسة فيها. بعض من الناس ما أن يصلي الصلاة إلا وانطلق إلى بيته مسرعا، لم يصلي سنة راتبة ولم يسبح ولم يهلل ولم يقرأ آية الكرسي ولا المعوذات ولا غيرها، وتجده يخرج من المسجد مباشرة وربما لقي صديقا عند باب المسجد وقف معه ساعة بكاملها، ما شعر بتعب ولا آلام في رجليه ولا غير، بل قال: والله مناسبة سعيدة لقيناك بها. لكن لماذا؟ دقائق ربما لا تأخذ 3 دقائق التسبيح والتهليل، زهد الناس في تلك، ومع ذلك يقول: يا أخي نحن أطعنا الله وما وجدنا سعادة. نقول: احرص على نوافل العبادات. من صلى لله 12 ركعة من غير فريضة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. ألا تريدون بيوت الجنات؟ ألا تريد أن يعد الله لك نزلا هناك تفرح به وتسعد؟ صلوات 12 ركعة تحافظ عليها، 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، يبني الله لك بيتا في الجنة. الله أكبر، ما أزهد الناس في بيوت الجنات. وإذا سئل قال: الحمد لله، يا ليتنا نحافظ على الفرض. حتى الفرض يتمنى إنقاصها، ووجد من المسلمين حتى من ترك بعض الفروض، يصلي يوما ويترك شهرا، يصلي فرضا ويترك 3، ومع ذلك يقول أنها لو كانت 2 في اليوم واضبنا عليها، لكن 5 صعب. ولكن في زهرة الحياة الدنيا وفي متاعها وفي دوامه ما يغيب يوما واحدا، وفي طاعة ربه من أزهد الناس في الأجر والثواب. من أسباب السعادة كذلك الحرص على مناجاة الله تعالى في الخلوات، في ظلمة الليل لا يعلم بك أحد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله قد أمر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. غالبا الليل لا يعلم بك أحد أبدا، لا تنتظر زائرا ولا صديقا يقرع ولا هاتفا يتصل ولا غيره. ظلمة الليل لا يعلم بها أحد، قلبك مفرغ لكتاب ربك ولمناجاته سبحانه وتعالى. فهناك تجد لذة الإيمان والصلاح والتقوى، ويكون سبب لحياتك في هذه الحياة الدنيا حياة سعيدة تسعد بها. إني أعجب أن أهل الإيمان من رحمة الله تعالى بهم أن من أسباب سعادتهم وضوح الهدف لهم في الحياة الدنيا، هذا من سبب السعادة. مشكلتنا أننا نغذي غيرنا بأهداف باطلة، بدلا من أن نربي أبنائنا من صغرهم إلى أن يكبروا. أنت خلقت لعبادة الله، لعمارة المسجد، لذكر الله تعالى، لطاعته، للاستقامة على دينه. نحن لا بد أن تدرس وتؤمن مستقبلك وتحمل لك كذا، ولا تكن عالة على غيرك، وأنا أخذت وظيفتي بيمناي، وغيره وغيره. نعطيهم أهدافا ونبعد الهدف الحقيقي. إذا وضوح الهدف عندنا سبب لسعادتنا في الحياة الدنيا، أما الكفار فلا يدرون، لا يدرون لماذا خلقوا ولا إلى أين يتوجهون. ولهذا قال بعض الملاحدة حول هذه الحياة والكون: سألتموني فأعيتني إجابتكم، من ادعى أنه دار فقد كذب. يعني من ادعى أنه يعلم أنه لماذا خلق في هذه الحياة فقد كذب. ما باختياري ميلادي ولا هرمي ولا حياتي، فهل لي بعد تخير؟ يقول: لا أدري لماذا عشت، ولا أدري لماذا مت، ولا أدري لماذا وجدت في هذه الحياة الدنيا. وصدق الله، أولئك كالأنعام بل هم أضل. حتى الأنعام تدري لماذا خلقت، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص بعضها من بعض. ولكن هذا عاش أشد من البهائم، لا يدري لماذا خلق ولا غيره. وهنا الله قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إني لأعجب من بعض من المسلمين في واقعنا الآن، كثير ما نسمع أهم شيء الصلاة، وإذا صلى الإنسان الأمر سهل، فيصبح يصلي العشاء ثم يجلس إلى الفجر على الفسق والمعاصي، وإذا جاء قال: الحمد لله الواحد يصلي، والله غفور رحيم. وما درى أن الله أمرك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل حياتي ومماتي لله رب العالمين. ليس عندي ساعة لربك وساعة لنفسك، وليس عندي ساعة للمسجد وساعة لمجالس الفسق والمعاصي وغيرها، بل يجب أن تكون طاعتي ومجالسي وبيتي ولقاءاتي واجتماعاتي كلها لله تعالى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ذلك على أمر عجيب، لأنهم عرفوا بأن الله فطرهم على البحث عن السعادة، وفطرهم على أن لا سعادة إلا بشرع الله تعالى. ولا بد أن يعلموا أن السعادة لا يملأها دينار ولا درهم ولا منصب ولا بيت ولا سكن ولا غيره، وإنما يملأ تلك السعادة الإيمان بالله تعالى والاستقامة على دينه. من أشغل نفسه بالشهوات والإخلاد للدنيا والغرق في لذائذها، فإنه في الحقيقة لم يهتدي إلى الفطرة الحقيقية التي خلق. وهذا مقتضى كلام ابن القيم السابق الذي ذكرناه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن القلب فيه شعث يتفرق في أمور الدنيا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: شتت الله شمله وفرقه، ويصبح الإنسان كل شيء ما مر في الطريق يتمنى هذا وهذا وهذا وهذا يريده. ومع ذلك نقول: ولا يلم شعثه إلا الإقبال على الله تعالى. فإن الإنسان إذا أقبل على الله تعالى فلا يمكن أبدا أن يتشتت. ثم يقول: وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله تعالى، وفي القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله تعالى وصدق معاملته سبحانه وتعالى. لكن لا بد أن يعلم الإنسان أنه سيعيش في هذه الحياة الدنيا ولن يكون الناس سواسية. يروي لنا الإمام البخاري في الأدب المفرد والترمذي كذلك وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح آمنا في سربه، ثم قال: معافا في بدنه، وعنده قوت يومه، فإنه فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها. وهذا هي السعادة الحقيقية، الأمن، وهذه نعمة نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد الإسلام بهذا الأمن. وكذلك المعافاة في البدن، فإن المرضى يئنون تحت أسرة، نسأل الله أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين. وعنده قوت يومه، وهل يأكل إنسان غير القوت الذي يقدم له؟ قلوبنا تشتاق لعشاء، وتمد الموائد كلها بكاملها أمام أعيننا، ونظن بأننا سنأكل كل ما فيها، وما أسرع أن يأكل الإنسان لقيمات ثم لا يستطيع أن يستقبل شيئا. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فهو من أسعد الناس دنيا وآخرة. وهذا يجب على المسلم أن يحمد الله على ما هو فيه من النعم، وأن يسأل ربه أن يرزقه الثبات والصلاح والإيمان والاستقامة حتى يكون من أسعد الناس دنيا وآخرة. القصص في سعادة الصحابة عجيبة جدا. إذا نظرنا إليه أمثلتها كثيرة، فما ندري هل فعل الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أخذ يقسم الغنائم، وكان يعطي مسلمة الفتح أموالا طائلة من الإبل والغنم وغيرها صلى الله عليه وسلم، فالأنصار هم الذين جاءوا يفتحون، فلما رأوا الغنائم أم بين أعينهم كأنهم يريدون شيئا منها ويريدونها، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرقها هنا وهنا وهنا، فتحدث الصحابة رضي الله عنهم الأنصار قالوا: إن محمد لقي قومه فقدمهم علينا، قدمهم علينا، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وعدهم وحدهم فلم يدخل معهم أحد إطلاقا، جمع الأنصار وحدهم. والحديث طويل ويحتاج حقيقة إلى محاضرة مستقلة هذه القصة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بنعمة الله عليهم: ألم تكونوا كفارا، ألم يكن كذا، متفرقين قتال غيره، فجمعكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال الرسول: لو شئتم أن تقولوا ألم تأتنا طريدا فآويناك وفقيرا وكذا. فقالوا رضي الله عنهم: الله ورسوله أمن، ما نمن عليك بما قدمنا لك يا رسول الله. ثم يقول: هل وجدتم في أنفسكم علي على لعاعة من الدنيا شيء من متاعها أعطيتها أقواما أتألف قلوبهم على الإسلام؟ أما ترضون أيها الأنصار يرجع الناس بالبعير والشاه إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا جميعا، قالوا: رضينا برسول الله قسما. ماذا أعظم، رسول الله يرجع إلى رحاله وهذا يرجع ببعير ومتاع الزهرة. يريد الرسول أن يقطع من قلوبهم الدنيا، وأن الدنيا ليست هي السعادة الحقيقية، إنما السعادة في خدمة هذا الدين وفي التضحية من أجله وفي بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وبين أظهرهم وفي نشر هذا الدين وإيصاله للناس. أما زهرة الحياة الدنيا فما أسرع أن تزول وأن تذهب، وما أسرع أن تنتقل إلى حياة أخرى. أمثلة في قصة إسلام أبي ذر أو في نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها، تلك المرأة الصالحة، وتعلمون أن من طبيعة المرأة محبة زهرة الحياة الدنيا، تريد متاعها من لباس وغيره وغيره. نسيبة بنت كعب رضي الله عنها خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تسقي وتخدم، ولما جرح الصحابة رضي الله عنه وحدث ما حدث وقفت بين يدي رسول الله بخنجرها، فما رجعت من أحد إلا وفيها 12 جرحاً خدمة لدينها ودفاعا عن رسولها صلى الله عليه وسلم. ما نظرت إلى حياة الدنيا وزهرتها. والمرأة الصالحة الأخرى رضي الله عنها لما إن رجع الصحابة بعضهم بدأ يرجعون بعد غزوة أحد وقتل 70 من الصحابة، كانت هذه المرأة والناس يأتون قتل زوجك فتقول أخبروني عن رسول الله، وثم يخبر يأتي موكب آخر ويقول رسول الله بخير، ويقتل آخر ويقول لها قتل ابنك فقالت دلوني على رسوله ما حاله، ثم يأتي آخر ويقول قتل أحد من إخوتك فتقول أخبروني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقال له رسول الله بخير، ها هو أقبل موكبه. قالت كل مصيبة بعدها جلل، كل شيء هين، موت الزوج والابن والأخ وغيره، ما دام رسول الله حي فهو أهم عندي. هذه هي السعادة الحقيقية في الإيمان الذي في القلب. فإذا وجد الإيمان في قلب المسلم وتمكن فوالله إنه من أسعد الناس دنيا وآخرة. هذا ما أردت أن أتحدث عنه حول مفهوم السعادة، وإن كان هناك بعض من العناصر لم نستطع استيفائها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم أسعد الناس دنيا وآخرة. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمن رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجيب على بعض الأسئلة، يبدو عندكم أرقام بس ما أدري وش اللي. طيب أجيب على بعض الأسئلة سريعة. يعني هذا أحد الأحبة يشعر، يقول أنا أشعر يعني بثقل في صلاة الفجر، ويقول أريد الدعاء، فأقول له الدعاء نحتاجه لكن الدعاء وحده ما يكفي. لو وجد شاب الآن ولم يتزوج ثم جاءني وقال جزاك الله خير ادعو الله أن يرزقني أولاد، يرزق أولاد وهو ما تزوج؟ مثل يقول ادعو لي أصلي الفجر وهو ما جالس على الفراش ونايم ومطفي ساعة المنبه ونايم متأخر، يقول ادعو الله أن يقومني صلاة الفجر، هذا ما يصلح. ولهذا ذكر عن بعض من اللطائف، أحد المشايخ زاره أحد تلامذته وكان قد كبر التلميذ، قال له الشيخ سأله جاءك أولاد؟ قال والله ما جاءني أولاد لكن جزاك الله خير ادعو لي. فجلس الشيخ حريص على التلميذ، دعا له سنة كاملة. بعد سنة سأله إن شاء الله رزقك الله أولاد؟ قال والله ما رزقت. الشيخ سأل تزوجت ولا ما تزوجت؟ قال والله ما تزوجت. قال مخليني سنة أدعو لك على أنت ما تزوجت، شلون يجيك أولاد؟ وهذا مثل اللي يقول ادعو لي يصلي الفجر وهو ما يعمل، ما يمكن. إذا أردت صلاة الفجر فلا بد من أمور متعددة. أولها أترك السهر على المعاصي، فإنك إذا سهرت على معصية الله أظلم الله على قلبك، والطاعة تحتاج إلى نور حتى تصل. الأمر الثاني تحتاج أن لا تأكل كثير جدا، فإن كثرة الأكل تطمس القلب وتثقله. الأمر الثالث تحتاج إلى وضع منبه. أنا أسأل هذا الذي يسأل يقول أنا أريد تدعو لي بصلاة الفجر، لا طالب ولا موظف، هل أحد منا يغيب عن الدوام؟ أسألكم، ما يمكن يغيب عن الدوام، في توقيع، وإذا رفع التوقيع ولا أخر تأخرت الزوجة وجاء متأخر سبها والدها وجدها وكيف ما قومتيني الآن خصموا علينا وكذا كله بسببك أنت، نقول رويدك أيها الحبيب، مثل ما تحرص على دوامك ومدرستك احرص. أسألكم سؤال صريح جدا أيها الآباء، هل فيه واحد منكم ما قوم ولده للاختبار؟ قال اليوم الله الهادي، إن كان الله كاتب الله له يروح الاختبار يروح، ولا خله على راحته يرقد. في أحد؟ والله ما أظن أحد يفعلها أبدا. لكن صلاة الفجر ليه ما توقظ صلاة الفجر؟ صلاة الفجر نطلع من البيت تقول هادي الله، الله يهديه بس، لكن طيب الدراسة ما في هادي الله ولا شيء إطلاقا. يعني نعمل بالأسباب للدنيا والآخرة نهملها، هذا من التناقض. والله ستسأل عنه يوم القيامة لماذا لم توقظ لصلاة الفجر. وأظن ما في أحد سيسأل يوم القيامة ليش ما قومت الاختبار، وليش ما أخذ، ليش ولدك ما أخذ الشهادة الابتدائي ولا المتوسط ولا الثانوي، ليش ما درس في الجامعة، ما في أحد سيسأل. مشكلتنا أننا اهتممنا بما لم نسأل عنه وتركنا الذي سنسأل عنه حقيقة يوم القيامة. ما نستطيع نجاوب، ماذا نقول يوم القيامة يا رب؟ نقول يا رب والله الدراسة علشان فيها راتب ووظيفة يؤمن مستقبله وكذا، طيب والجنة والنار ما في مستقبل ولا غيره؟ أصلاً الوظيفة وغيرها الله تكفل بالرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما خلق الله خلق إلا كتب رزقه أجله شقي وسعي، كل شيء مكتوب. لكن الله قال وقل اعملوا، أمرنا بالعمل، أمرنا بأمرهم بالخير والصلاح والإيمان والتقوى. يقول يعني ما رأيكم في بعض الكتب التي كتبت من غير المسلمين عن السعادة لو ربطت بالإسلام؟ لكن يعني لا شك هم سعادتهم دنيوية بحتة. وفي الحقيقة ترى أنا قرأت عدد من الكتب التي كتبت عن السعادة، سعادتهم بتحمل المواقف الصعبة، ترى مو سعادة لأن ما يتأثر من أجله، يتأثر، لكن هو يريد أن يبين لك أن من طبيعة الحياة. أنا كمثال بسيط، واحد منا طالع للدوام ثم في أثناء الطريق يصيب حادث وراح وجه الموتر كله، يبقى الإنسان مبسوط مرتاح؟ ما في أحد مبسوط، جالس يناظر الصدام والأديتر والورشة والمرور والمشاكل. بعض الناس يقول يا أخي أنا غلطان، المفروض ما طلعت هاليوم، لو واحد راقد كان مرتاح من هالمشاكل، سيارتي خسرت عليها 2000، 3000 أو 4. هذا هو الكافر يصل مثلنا يقع فيها. لكن أنا منذ أن أصاب بهذه مباشرة يجب علي منذ أن أنزل أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على قضاء الله وقدره. مشكلتنا تلقين الحوادث سب وشتم ولعم، يا حمار ما تشوف وأنت كيف ولا تناظر وتغير، لأن ما عندنا قاعدة إيمانية داخلية، وإلا بالتلقائي مباشر. أنا ما بيني وبينك عداوة، ولا قتلت والدك حتى تسبني، ولا قصدتك، أول مرة أشوف في حياتي، ليش تسبني تلعني وتشتمني؟ مو هذا صحيح؟ مشكلتنا ما نتعامل معها كتعامل منهج الإسلام، نتعامل معها تعامل دنيوي بحت. والكافر حين يؤلف في السعادة يعطيك يقول لك يعني من طبيعة الحياة الدنيا أنها تتغير، فلابد تعد نفسك لما وجد من حادث إن هذا طبيعي، مو أنت أول واحد يصاب بحادث ثم تربطه. الإسلام عندنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما أصبت بمصيبة إلا نظرت فيها 3 أشياء حتى يوجد السعادة في قلب الإنسان، قد يموت، قد أمرض، قد أصاب بحادث، قد كذا إلى غيره. يقول أولا أنظر إليها فأقول الحمد لله الذي لم تكن في ديني مصيبة، الدين أعظم، سيارة تحترق ولا بيت يحترق ولا يطيح ولا بيت يسرق إلى غير، الحمد لله ما دام ديني موجود ما يضرني شيء، هذا يوجد لك السعادة الداخلية. الأمر الثاني يقول أحمد الله أنها لم تكن أكبر منها، يعني سرق مني 10,000 الحمد لله ما أخذ الرصيد كله، سرق مالك كله الحمد لله اللي ما أخذت الحرمة ولا أخذ الولد عندي في البيت ولا أخذت واحدة من البنات ولا أدري وش وضعي، ما هو هذا نعمة؟ أنظر إلى ما هو أعلى فيوجد لي طمأنينة داخلية. يقول الأمر الثالث أنظر إليها أنني إذا صبرت أجرت وأثبت عليها، ولكن إذا تجزع الإنسان ذهب أجره كلية، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه توجد السعادة الداخلية في قلب الإنسان ويفرح، يعني يتحمل كتابة الكفار نظرة دنيوية، لكن الحمد لله عندنا قواعد إيمانية توجب لنا الرضا بقضاء الله وقدره، بل من أصول إيماننا نحن أن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، هذا أصل. مشكلتنا ضعف نؤمن بالخير لكن الشر ما نتحمل أن يكون عندنا. يقول ما هو أفضل كتاب يمكن قراءته عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للكتب التي عن سيرة كثيرة، هناك كتب منهجها حديثي، هناك كتب يعني فيها تربويات، فيها صحيح السيرة لأكرم ضياء العمري جمع ما صح وثبت لكن دراسة حديثية، وفي كتاب كذلك السيرة الذهبية للطرهوني حرص على أن يكتب ما ثبت، في من يعني أفضلها تصير في ضوء المصادر الأصلية للعرجون، أظن محمد صادق العرجون جيد جميل في هذا يعني، أو مهدي رزق الله، مهدي رزق الله، لا صادق العرجون محمد رسول الله، لا ذاك ما يصلح، لا مهدي رزق الله كتاب جيد مجلد ضخم، ويذكر اللطائف التربوية والدروس الإيمانية التي يمكن أن يستفاد منها في مسألة يعني تطبيق السيرة واقعا، وإن كانت الحقيقة لم يستوفي كاملا جميع الدروس والعظات والعبر، الحمد لله يعني الكتب متوفرة يمكن الإنسان الرجوع إليها والاستفادة منها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم الإسلام، وصلي وسلم على النبي. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com